بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة وهذا اللقاء بسؤال من المستمع أبو محمد من مكة المكرمة، يسأل يقول: ما السبيل للابتعاد عن الشهوات وغض البصر؟ أرشدونا وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن غض البصر وشعاذ عن الشهوات، معلوم طبعا أن هذا سؤال مهم ولا شك، ولا شك أنه أيضا قد يعني أجيب عنه وعن مثله في مثل هذه البرامج المباركة سواء المسموعة والمشاهدة والمقروءة، وهو جدير بأن يعني نبه إليه، ولا سيما مع المستجدات ومع أيضا كثرة ما يبتلى به الإنسان من مثل هذه الأشياء التي لا شك أن السائل الكريم يقصدها من بعض الشهوات المحرمة أو مشتبهة ونحو ذلك. ولهذا السؤال كبير ومهم وأيضا واسع، ولكن نجيب بما يسمح به وقت البرنامج. أولا لا شك أن المسلم يعني يعصمه ربه بإيمانه، وبقدر ما يكون عنده من الإيمان ومن الوازع ومن الخوف من الله عز وجل وخشيته ومراقبته، يكون أكثر استقامة وأكثر يعني خوفا وحذرا من كل ما يؤثر على إيمانه وعلى حسن سلوكه وعبادته. ومع هذا الله عز وجل قال في غض البصر: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال في المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهن. فغض البصر مطلوب من الجنسين، من الرجال ومن النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتبع النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليس لك الثانية. ولا شك طبعا أن الدواعي إلى غض البصر كثيرة، سواء كان في النظر المباشر أو عن طريق الصور وعن طريق كل القنوات والأشياء التي تبث مثل هذا. مما يعين على غض البصر والابتعاد أيضا عن المثيرات والشهوات كما سأل السائل الفاضل، الابتعاد عن ما يثيرها، ينبغي قدر ما يستطيع أن يبعد عن ما يثيرها من مقروء ومسموع ومشاهد أو متابعة المواقع ونحوها أو القنوات ونحو ذلك. هذا كله من يعني إذا وفق الله العبد وكان عنده من قوة الإرادة ومن خوف الله عز وجل وخشيته ومراقبته فإنه يبتعد عن هذا، فيجب عليه أن يباشر ابتعاد. يعني إذا كان يعني جادا في أن يعينه الله على غض بصره، عليه أن يبتعد عن هذه المواقع وعن هذه المثيرات. كذلك أيضا يبتعد عن مجالس السوء، فمعلوم أن مجالس السوء تسهل ثاني الأمور، وسواء في أحاديثهم أو في مجالسهم أو فيما يشاهدونه أو فيما يتداولونه، فجلساء السوء لا شك أنهم يعني مما يعني يعين على الوقوع في مثل هذه المحظورات. كذلك أيضا يحرص على الصوارف عن التفكير في مثل هذا، بمعنى أن يجتهد في اشتغال بما ينفعه سواء من قراءة أو كتابة أو أيضا رفقة صالحة يحفظ بها وقته، ولا أقول يقطع بها وقته إنما أقول يحفظ بها وقته. فالرفقة الصالحة الجلوس معهم لا شك أنه خير، وقد يرقى إلى أن يكون عبادة إذا كانوا أخيارا وكانوا فضلاء وكانت أحاديثهم كلها طيبة، سواء من المطلوبات الشرعية أو من المباحات. فجلساء الخير وأصدقاء الخير هؤلاء ينبغي أن يعض عليهم بالنواجذ. كذلك أيضا التقليل من الذهاب إلى الأماكن التي يكثر فيها الاختلاط، هذا ينبغي أن لا يتعمد الذهاب إليها سواء في الأسواق أو في غيرها أو في التجمعات أو في الأماكن التي فعلا يجدون فيها ما يعني يثير شهواتهم، فينبغي أن يبتعد عن مجالس الاختلاط أو المجالس التي يكثر فيها الاختلاط. كذلك أيضا ينبغي أن يجتهد فيما يقوي إيمانه من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة ومن الجلوس مع الأخيار ومن يعني الاشتغال بذكر الله عز وجل، هذه تقوي الإيمان ومع أنها تجلب السعادة حقيقة. إذا فتح الله على العبد يعني هذه الأمور مقويات صلب الله عز وجل فإنها تجلب له السعادة والرضا والطمأنينة. أيضا يشهد كذلك بالدعاء، الدعاء يا أخواني استصحبوه في كل شؤونكم، استصحبوا أمرين، استصحبوا ذكر الله واستصحبوا الدعاء. فإذا أعان الله عز وجل العبد على أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل ومشتغل بالذكر فغالبا يصحبه، ولا سيما إذا كان يذكر الله يعني وهو في قلب حي وليس من قلب الله، ذلك الله من قلب حي. وكذلك أيضا الشهادة في الدعاء فإن الله يجيب الدعاء، ولهذا ماذا قال يسوع عليه السلام؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من جهنم. وقال سبحانه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا والدي الله يهديه يظلم وبعض الأشخاص يدعو عليه ويقول عسى تشوفه في عيالك، هل تستجاب دعواتهم علينا ويأتينا نحن الأذى على الرغم من أننا لا نظلم أحدا بفضل من الله تعالى؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أنه يعني مثل هذا الأب المقصر في حق نفسه لا ينبغي، قد يؤثر وإن كان الأصل ألا تزر وزرته أخرى، ولو دعا الآخرون على هذا الأب الظالم وشملوا بدعائهم أبناءه وذريته الأصل لا يصل، لكن أحيانا قد يكون الأب يتسبب في فعلا الحصول السوء على ذريته وأولاده، لأنه لا شك أن صلاح الآباء يدرك الأبناء، كما أن أيضا فسادهم أيضا يؤثر جدا، لكن لا نقول أنه جزما أن هذا يؤثر، لا يؤثر، لأن الأصل ألا تزر وزرة وزر أخرى. ولهذا يعني ينبغي للآباء أن يحذروا مثل هذا، وأن يعلموا أن ما يصدر منهم من أمور سيئة أو مخالفات قد تنسحب على الذرية، ولهذا ينبغي أن يعني الآباء والأمهات كذلك يعلموا أن صلاحهم صلاح لذريتهم، وأن انحرافهم قد يؤدي وإن كان الأصل ألا تزر وزر أخرى، وأنتم إن شاء الله اطمئنوا بحيث أنكم لم تظلموا. ومع هذا إذا كان لكم طريق بأن تنصحوا أباكم بطريقة، وإن كان أحيانا قد الأب لا يسعى لأبنائه، لكن مهما كان يعني اجتهدوا سواء بأنفسكم أو بمن ترون من أصدقائه وقرنائه الأخيار والجيران والوجهاء الذين يبيكم بهم صلة، بحيث أنه يوجه حتى يعني يكف عن مثل هذا، لأن هذا أحيانا قد يكون من الضرر والتعدي، والله أعلم. أسأل الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع عثمان علي يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير جزاء وأحسن إليكم وبارك فيكم. عندي سؤال: إذا أتى شخص من دولة غربية ولم يحرم الإحرام الآن، فمن أي المواقيت يحرم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان هذا الأخ جاء من دولة غربية كما تقول وقد نوى العمرة من بلده الذي جاء منه، ولكنه تجاوز الميقات كما قلت وهو الآن في المملكة، فلا أدري من أي الجهات هو. على كل حال إذا كان وجوده في المملكة خارج الميقات فنعم يذهب إلى مكة ويحرم من الميقات الذي على طريقه، وإلى الأصل في من جاء من البلاد الغربية أن يحرم إما من الحليفة بئر علي وإما من الجحفة لرابة. أما إذا كان لا قد يكون مثلا كما قلت في الرياض مثلا فإنه يحرم من قرن نازل من السير أو من جهة وادي محرم الطائف، المقصود لم تذكر في أي مكان. أما إذا كان في مكة، إذا كان وصل مكة أو وصل إلى جدة مثلا فلا، وكان قد نوى العمرة من بلده الذي جاء منه فإنه يعود إلى ذي الحليفة أو يعود إلى ذي الجحفة، لأن ميقات مصر والمغرب الجحفة وميقاتها الشام معلوم ومن كان بجهتهم ومن الحليفة. فعلى كل حال لعله إن ذهب إلى رابغ أو إلى الجحفة يحرم هناك ولا شيء عليه، وإن أحرم من مكة أو من أدنى الحل فإن عليه دما لمجاوزة الميقات بغير إحرام، هذا إذا كان نوى الإحرام من بلده. أما إذا لم ينوي وإنما طرأت عليه نية الإحرام بعدما وصل إلى مكة فإنه يحرم من أدنى الحل ولا شيء عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو اليمامة يقول بأنه مقيم في مكة، يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤالان. السؤال الأول، هل يجوز لي أن أذبح رأسا واحدا من البقر عقيقة المولود الولد بدلا من رأسين من الغنم التي هي السنة، أو أن أذبح رأس بقر ورأس غنم؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل أن العقيقة تكون من الغنم، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، هذا هو الأصل وهذا هو الذي ينبغي. ولو ذبحت بقرة فالجمهور أنها لا تكفي لعن واحد وليس فيها شركة إلا على قول عند الشافعية رحمه الله، وإلا الأصل أنه السنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية الشاه، هذا هو الذي ينبغي لأنها تكون ذبيحة كاملة. أما إن ذبح بقرة فإنها لا تكون إلا عن واحد ولا تكون عن شاتين أو عن اثنين، لا. فهذا هو الذي يقال والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول، أنا مندوب توصيل طعام وأحيانا يؤذن للصلاة ويصلى وأنا في الخط، ما يمديني أصلي الفرض بالمسجد مع الإمام وبالذات صلاة المغرب والعشاء، أروح للبيت وأصليها في البيت بعدما تخلص صلاة العشاء بساعة أو ساعتين أحيانا، ما حكم فعل هذا وبأيهما أبدأ القضاء، هل صلاة المغرب أو العشاء؟ وجهونا وأرشدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خيرا وعانك الله على طلب معاشك. وطبعا واضح أنك توصيل طعام في داخل مدينة وليس من مسافة سفر، لأن الذي فهمته بالسؤال تقول أنا مندوب توصيل طعام، وتوصيل الطعام فيما نعلمه أو فيما يعني جرى عليه العادة أنه في داخل المدينة، معنى طالب الطعام يتصل بكم وتذهب إليه من مكانكم سواء في المطعم أو في المطبخ وتوصل إليه الطعام، فما دامك داخل المدينة فإنك تصلي كل صلاة في وقتها، فعليك أن تصلي وتجتهد أن تصلي كل صلاة المغرب في وقتها، وأنت تسعى عن المغرب والعشاء تصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، وعليك المحافظة على ذلك والشهد في تنظيم وقتك، فإن الصلاة كان عمود الدين، ولكي يبارك الله لك في رزقك وفي معاشك وفي ذريتك وفي مالك، فعليك أن تحافظ على الصلاة في وقتها، فالمغرب تصليها في وقتها والعشاء تصليها في وقتها، وإن كان وقت العشاء قد يكون واسع يعني ممكن يؤخر، مثل المغرب كما تعلم لا وقته يعني محدود ولا تجمع بين الصلاتين إلا لو كان هناك ضرورة في حالة استثنائية معينة، وللأصل لا، الأصل أنك تصلي كل الصلاة في وقتها والشهد في هذا، ولا تتهاون ولا تقول أذهب إلى البيت وأصليها في البيت بعد ما ينتهي صلاة العشاء بساعة، لا هذا لا يجوز، تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر وهذا ليس عذرا فإن هذا لا يجوز، ولهذا صلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها وإن كان العشاء وقتها ممتد كما هو معلوم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول في رسالتها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال، أمي توفيت منذ فترة رحمها الله، كان عندها 21 جرام من الذهب، أنا اقترحت أني أشتريه وأدفع الفلوس لصالح شق وتعبيد طريق، لكن المبلغ قيمة الذهب سأخذه كدين سلفة من شخص لمدة سنة، هل يجوز لذلك أم لا؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا المال لو الذهب الذي خلفته أمك رحمها الله هذا ميراث، هذا ميراث ليس لك أن تتصرف فيه، وإنما هو ميراث تقسمونه بينكم أو تتفقون على ما تتفقون عليه، إن اتفقتم أن يكون صدقة فجزاكم الله خيرا على كل حال، أما الأصل لا، أنه يقسم بينكم ميراث بنيه وبنات، وكل من يعني بمعنى من يرث إذا كان الزوج إلى آخره يقسم القسمة الشرعية. فإن تنازلوا عن حقهم أو كل مع نصيبه فهذا أمر إليهم، والأمر في هذا في سعة والله الحمد. وبيع الذهب هذا يكون يدا بيد كما هو معلوم من غير تفرق، فإذا حصل وقبضت به بعد أن هم باعوه عليك أو تنازلوا مجانا فلك أن تتصرفي فيه بما ترين، لكنه لا تتصرفين إلا إما أن تقسمه وإما أن يتنازلوا وإما أن يبيعوا نصيبهم. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الإجابة على تساؤلي. أنا طبيبة وأعمل في مركز خاص منذ 17 عاما، أستهلك بعض المواد داخل العيادة للاستخدام الشخصي مثل الأكواب البلاستيكية والمناديل والأوراق، فهل في ذلك إثم علي؟ ما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الأصل هو أن الإنسان لا يستعمل الأدوات التي في مقر العمل لأموره الخاصة، إلا أحيانا قد يكون الأشياء التي جرى بها العرف كما تفضلت، قد يكون كاس بلاستيك مثلا تشرب منه أو مناديل، هذه قد يكون الأمر فيها يتسامح، أو أن يكون من صلاحيات مسؤول العمل أو رئيس العمل أن يأذن، فإذا أذن فلا مانع. وإذا الأصل أن الإنسان يتعفف عن الأقلام وعن الأوراق وعن الأدوات وآلات التصوير ونحو ذلك، هذه كلها الأصل فيها أن يتعفف الإنسان منها، ولا بد فيها إما يعني من الإذن لمن له صلاحية الإذن، وإن كان الأصل فيها طبعا أنها هي الجهة سواء كانت الدولة أو كانت الشركة سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص، فالأصل فيها هو التعفف عن مثل هذا، وأن لا يستعمل الإنسان لأغراضه الشخصية إلا كما قلنا من الأشياء اللي مستهلكة، كاسات مثلا بلاستيك كما تقول أو من الورق أو نحو ذلك، فهذا أرجو لا حرج في مثله والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.